نبدأ يا شيخنا. لحظة واحدة، أخذ الرابط بس ونبدأ إن شاء الله. طيب اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسند فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم عليه رحمة الله في تأويل قول الله عز وجل لا إكراه في الدين. قال: حدثنا أحمد بن سلمة الواسطي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله لا إكراه في الدين، قال: كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد فتحلف لئن عاش لها ولد لتهودنه. قال الأنصار: يا رسول الله، أبناؤنا. فأنزل الله هذه الآية لا إكراه في الدين. قال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق بهم ومن شاء دخل في الإسلام. والوجه الثاني: قال حدثنا أبي عمرو بن عون قال أخبرنا شريك عن أبي هلال عن إسق، إسق عند حضرتك، عن إسق قال: كنت مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب، فكان يعرض علي الإسلام فآبى، فيقول لا إكراه في الدين، ويقول: يا إسق، لو أسلمت لاستعنا بك على بعض أمور المسلمين. الوجه الثالث: قال حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا الحسين يعني ابن حفص، قال حدثنا سفيان عن خصيف عن مجاهد قال: كانت الأنصار يكرهون اليهود على إرضاع أولادهم، فأنزل الله لا إكراه في الدين. الوجه الرابع: قال حدثنا ابن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله لا إكراه في الدين، قال: كانت العرب ليس لهم دين، فأكره على الدين بالسيف. قال: ولا تكره اليهود ولا النصارى ولا المجوس إذا أعطوا الجزية. والوجه الخامس، قال: حدثنا أبي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو سعيد السراج، قال: سمعت الحسن وسأله رجل السلام عليكم. الصوت واضح كده؟ نعم واضح. قال: سمعت الحسن وسأله رجل فقال: مملوكي لا يصلي أضربه؟ قال: لا إكراه في الدين. والوجه السابع، قال: قرأت على محمد بن فضل بن موسى قال: حدثنا محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق قال: أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان في قوله لا إكراه في الدين، قال: لا تكره أحدا على الإسلام، من شاء أسلم ومن شاء أعطى الجزية. والوجه السابع أنها منسوخة. قال: حدثنا علي بن الحسن، حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا حسين بن قيس عن عكرمة في قوله لا إكراه في الدين، يقول: لا تكره أحدا على الإسلام، من شاء أسلم ومن شاء أعطى الجزية. والوجه السابع أنها منسوخة. مقرر مكرر بس هو هنا الحديث علي بن حسن ده المفروض كان وضع في الوجه السادس وليس في السابع. قال: حدثنا علي بن طيب، الحسن. كلمة الوجه السابع دي نمسحها من النص. هو هنا نقل عن عكرمة أن التي نسختها آية براء. نعم، في الحديث في الوجه السابع. قال: حدثنا علي بن الحسن، حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا حسين بن قيس عن عكرمة في قوله لا إكراه في الدين، قال: نسختها التي بعدها. وقالوا: سمعنا وأطعنا. وروي عن السدي أنها منسوخة، فأمر بالقتال في سورة براء. قال: حدثنا أبي، حدثنا الحارث ابن لبيد، حدثنا بقية عن عتبة ابن أبي حكيم قال: غزونا أرض الروم ومعنا رجاء بن حيوة وسليمان بن موسى، ومع رجاء غلام له نصراني قد زاهق الحلم، فقال له سليمان بن موسى: يا أبا المقدام، أمسلم هو؟ قال: لا. قال: لا. قلت: أفلا تكرهه؟ فقال: أليس يقول الله لا إكراه في الدين؟ فقال له: إنها منسوخة. فقال له: ما الذي نسخها؟ قال: قوله: يا أيها النبي جاهد الكفار، قوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي. قال: أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله لا إكراه في الدين: قد تبين الرشد من الغي. قال: وذلك لما دخل الناس في الإسلام وأعطاهم أهل الكتاب الجزية. قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن حسان بن فايد عن عمر بن الخطاب قال: الطاغوت الشيطان. وروى عن ابن عباس وأبي العارية ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير والضحاك وعكرمة وعطاء والسدي نحو ذلك. والوجه الرابع، قال: أخبرنا هو هنا الوجه الرابع والخامس على إيه؟ هو هنا الوجه الرابع وبعد كده الوجه الخامس، كأن الكلام في يعني ده الوجه الرابع في الطاغوت، في تفسير كلمة الطاغوت يعني، بس هو هنا ما ذكرش غير وجه واحد في الطاغوت، المفروض ده التاني. لو ما هو عندنا عن لما عمر دخل بن روح الخطاب الشيطان عمر بن الخطاب، ده قول عمر، وروي عن ابن عباس. فإنه عد بقى الأقوال ديت القول الثاني والثالث يعني. هو ابن عباس كصحابي يعني. وعندنا مجاهد السعد وجسر وعكرمة وعطاء والسدي، ربما يكون عندهم أقوال يعني تانية، ربما الله تمام. أعلم، أو يكون في سقط ممكن. قال والوجه الرابع، قال أخبرنا محمد سعد العوفي فيما كتب إلي قال حدثنا أبي حدثنا عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله بالطاغوت، قال الطاغوت الذي يكون بين يدي الأصنام يعبرون عنها الكذب، يعبرون عنها الكذب ولا يعبرون، يعبرون عنها الكذب ليضل الناس. قال والوجه الخامس، قال حدثنا أبو سعد الأشجع حدثنا عقبة عن حنش ابن الحارث قال سمعت الشعبية يقول الطاغوت الساحر. والوجه السادس، قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله بالطاغوت، قال الشيطان في صورة الإنسان يتحاكمون إليه وهو صاحب أمرهم. والوجه السابع، قال حدثنا أبو زرع حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب قال وقال لي مالك الطاغوت ما يعبد من دون الله، ما قول يعبدونه. ما يعبدون من دون الله، قوله ويؤمن بالله. قال حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثني عبد الله بن لهيعة قال حدثني عطاء ابن دينار عن سعيد بن جبير يعني قوله ويؤمن بالله، قال يعني يصدقون بتوحيده، يصدقون بتوحيد الله، قوله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع حدث عن سفيان عن أبي السوداء النهدي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قوله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال لا إله إلا الله، وروى عن مجاهد وسعيد بن جبير مثله. والوجه الثاني، قال ذكر مغيرة ابن حسان قال سمعت أنس بن مالك يذكر في قوله فقد استمسك بالعروة الوثقى قال القرآن. والوجه الثالث، قال حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران حدثنا عبد الرحمن بن مغراء أبو زهير حدثنا الحسن بن سالم ابن أبي الجعد قال سمعت مخارق بن ثعلبة قال سمعت سالم بن أبي الجعد يقول العروة الوثقى الحب في الله والبغض في الله. والوجه الرابع، قال حدثنا الحجاج ابن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله بالعروة الوثقى قال الإيمان، وروي عن السدي الإسلام، قوله تعالى لا انفصام لها، قال حدثنا أبي حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا ابن الرماح يعني عمرو بن ميمون قال حدثنا حميد بن أبي الخزامي قال سئل معاذ بن جبل عن قول الله عز وجل فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، قال لا انفصام لها يعني لا انقطاع لها مرتين دون دخول الجنة، وروى عن السدي نحو ذلك. والوجه الثاني، قال حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله لا انفصام لها قال لا يغير الله قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك، قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة قال أخبرنا جرير عن منصور عن عبده ابن أبي لبابة عن مقسم أو مجاهد في قول الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور قال كان قوم آمنوا بعيسى وقوم كفروا به، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمن به الذين كفروا بعيسى وكفر به الذين آمنوا بعيسى، فقال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، قال يخرجهم من كفرهم بعيسى إلى إيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي مالك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وقتاده نحو ذلك. قوله والذين كفروا، قال قرأت على محمد بن فضل قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا محمد بن مزاحم عن بكيت عن مقاتل قوله والذين كفروا قال يعني أهل الكتاب. قوله أولياؤهم الطاغوت تقدم تفسيره. قوله يخرجونهم من النور إلى الظلمات قال وبه عن مقاتل بن حيان. قوله والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات قال يعني أهل الكتاب كانوا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجدونه في كتبهم وكانوا به مؤمنين قبل أن يبعث، فلما بعثه الله كفروا وجحدوا وأنكروا، فذلك خروجهم من النور ويعني من إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، ويعني بالظلمات كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وروى عن الربيع بن أنس وقتادة وابن وأبي مالك نحو ذلك. قال حدثنا أبي حدثنا علي بن ميسرة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي عثمان عن موسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد قال يبعث أهل الأهواء أو تبعث الفتن، فمن كان هواه الإيمان كانت فتنته بيضاء مضيئة، ومن كان هواه الكفر كانت فتنته سوداء مظلمة. ثم قرأ هذه الآية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، قوله تعالى أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تقدم تفسيره. قوله ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه قال حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال أخبرني رجل من بني أسد قال سمعت عليا يقول الذي حاج إبراهيم في ربه نمرود بن كنعان. وروى عن مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى أن آتاه الله الملك قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله ألم تر يا الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك قال آتاه الله الجبار الملك. وقال هو جبار اسمه نمرود بن كنعان وهو أول من تجبر في الأرض حاج إبراهيم في ربه. قوله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. قال حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة حدثنا أصباط عن السدي قال وأخرجوا إبراهيم يعني من النار فأدخلوه على الملك ولم يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه وقال من ربك قال ربي الذي يحيي ويميت قال نمرود أنا أحيي وأميت قال أنا آخذ أربعة نفر فأدخلهم بيتا فلا يطعمون فلا يطعموا ولا يسقوا حتى إذا هلكوا من الجوع أطعمت اثنين وسقيتهما فعاشا وتركت الاثنين فمات. فعرف إبراهيم أن له قدرة وتسليطا في ملكه على أن يفعل ذلك. قال له إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر وقال إن هذا إنسان مجنون فأخرجوه ألا ترون أنه مجنون اجترأ على آلهتكم فكسرها وأن النار لم تأكله وخشي أن يفتضح في قومه. قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال أخبرنا حفص بن عمر قال أخبرنا الحكم بن أبان ابن إبان عن عكرمة في قوله أنا أحيي وأميت قال يقول أنا أقتل من شئت وأترك من شئت. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم أن أول جبار كان في الأرض نمرود وكان الناس يخرجون فيتمارون عنده في الطعام فيمتارون من عنده الطعام. قال فخرج إبراهيم يمتار مع من يمتار فإذا مر به ناس قال من ربكم قالوا أنت حتى مر به إبراهيم قال من ربك قال الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر فرده بغير طعام. قوله تعالى فبهت الذي كفر قال أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي قال حدثنا الفريابي قال سفيان قوله فبهت الذي كفر، قال فسكت فلم يجبه بشيء. قال حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عيسى وعبد الرحمن بن سلمة قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق يقول الله تبارك وتعالى فبهت الذي كفر، قال يقول وقد وقعت عليه الحجة، يعني نمروز، وبه في قوله والله لا يهدي القوم الظالمين، قال أي لا يهديهم في الحجة عند الخصومة بما هم عليه من الضلالة. قوله تعالى أو كالذي مر على قرية، قال حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق الهمداني عن ناجية بن كعب الأسدي عن علي بن أبي طالب، يعني قوله أو كالذي مر على قرية. قال خرج عزير نبي الله من مدينة وهو شاب، فمر على قرية خربة فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها، وروي عن الحسن والسدي وابن بريدة وقتادة أنه كان عزير. والوجه الثاني قال حدثنا أبي حدث قال سمعت سليمان بن محمد السلمي السياري الجاري من أهل الجار ابن عم مطرف قال سمعت رجلا من أهل الشام يقول أن الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه اسمه حزقيل ابن بوزة. والوجه الثالث قال حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شبابه قيس عن عبد الله بن عبيد ابن عمير أنه كان نبيا وكان اسمه أرميا. وقال مجاهد رجل من بني إسرائيل، وروي عن وهب بن نبه نحو ذلك. قوله على قرية، قال حدثنا أبو زرع، حدثنا صفيان، حدثنا وليد، حدثنا سعيد بن بشر ابن بشير عن قتادة في قول الله عز وجل أو كالذي مر على قرية قال كنا نحدث أنه عزير أتى على بيت المقدس بعدما خربها بختنصر البابلي، وروي عن الضحاك نحو ذلك. قوله وهي خاوية على عروشها، قال حدثنا أبو سعيد الشج، حدثنا أبو خالد عن جويبر عن الضحاك في قوله وهي خاوية على عروشها قال خواها خرابها. قال حدثنا محمد ابن يحيى قال أخبرنا العباس بن وليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة. قوله وهي خاوية قال ليس فيها أحد. قوله على عروشها قال حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن جويبر عن ضحاك قوله في قوله على عروشها يقول سقوفها، روى عن السدي نحو ذلك. قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها، قال حدثنا أبو زرع، حدثنا صفوان عن صفوان بن صالح، حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة، يعني في قول الله عز وجل أن يحيي هذه الله بعد موتها، قال أن يعمر هذه بعد خرابها، وروى عن الربيع بن أنس نحو ذلك. قال حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصبط عن السدي أن عزيرا جاء من الشام على حمار له معه عنب وعصير وتين، فلما مر بالقرية فرآها وقف عليه وقلب يده وجعل يلوي شدقه وأصابعه وقال كيف يحيي هذه الله بعد موتها، ليس تكذيبا منه وشكا. قوله فأماته الله 100 عام، قال حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصبط في قوله فأماته الله 100 عام، قال فأماته الله وأمات حماره وهلك ومر عليهما 100 سنة. قال حدثنا الحسن بن أحمد، حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد، حدثنا عباد بن منصور قال سألت الحسن عن قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها، قال هذا رجل من بني إسرائيل مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، قال فعاقبه الله بقوله ذلك فأماته الله 100 عام وحماره صافن إلى جنبه لا يطعم ولا يسقى حتى أتى عليه 100 عام طعامه وشرابه إلى جنبه فذلك 100 عام. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله؟ قال أول النهار، فلبث 100 عام ثم بعث. قال حدثنا حسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الصمد أنه سمع وهب بن منبه في قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها يقول: إن أرمية لما خرب بيت المقدس وحرقت الكتب وقف في ناحية الجبل فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم رد الله من رد من بني إسرائيل على رأس 70 سنة من حين أماته يعمرونها 30 سنة تمام 100. فلما ذهبت 100 رد الله إليه روحه وقد عمرت فهي على حالها الأولى. قوله ثم بعث. قال حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا إسرائيل عن إسحاق الهمداني عن ناجية ابن كعب الأسدي عن علي بن أبي طالب قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه فأول ما خلق منه عيناه. قال حدثنا أبو زرع حدثنا أصوات عن الشدي في قوله ثم بعثه قال إن الله أحيا عزيرا. قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله ثم بعثه قال في أول النهار وروي عن الربيع بن أنس ثم بعث قبل غروب الشمس. قوله قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد عن قال حدثني سعيد عن قتادة في قول الله عز وجل قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما ثم التفت فرأى بقية الشمس قال أو بعض يوم. وروي عن حسن والربيع ابن أنس نحو ذلك. قوله قال بل لبثت 100 عام. قال حدثني عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن ناجية ابن كعب الأسدي عن علي بن أبي طالب قال خرج عزير نبي الله من مدينته وهو شاب فمر على قرية خربة فقال أن يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله 100 عام ثم بعث فأول ما خلق منه عيناه فنظر إلى عظامه ينصب بعضها إلى بعض ثم كسيت لحمة ثم نفخ فيه الروح فقيل له كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. قال فأتى مدينته وقد ترك جارا له إسكافا شابا فجاء وهو شيخ. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. وبالفعل كما نبه الدكتور أحمد إن في 3 أوجه ساقطة من النسخة اللي معنا. أيوة احنا استغربنا كل على الوجه الرابع مباشرة. يعني طيب موجودة فين؟ في طبعة ابن الجوزي. طيب جزاكم الله خيرا. يا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، وبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره قال قوله تعالى فانظر إلى طعامك، قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الحسن ابن محمد بن الصباح ده سقط يعني. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة قال كان طعامه الذي معه سلة من تين. وروي عن وهب بن منبه ومجاهد نحو ذلك. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن سدي فانظر إلى طعامك من التين والعنب. قوله وشرابك. قال حدثنا الحسن بن أبي ربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه في قوله تعالى فانظر إلى طعامك وشرابك قال قلة فيها ماء. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة وشرابه زق من عصير. والوجه الثالث قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمير عيسى بن محمد الرملي قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن مجاهد فانظر إلى طعامك قال سلة من تين أو سلة تين وشرابك قال زق خمر. قوله تعالى لم يتسن قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عابدة عن النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى لم يتسن لم يتغير وروي عن الحسن ومجاهد وابن نب وقتادة وابن مالك نحو ذلك. ابن مالك ولا أبي مالك؟ أبي مالك وأبي مالك. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب بن الحارث قال أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن يقول لم يتغير لم يفسد بعد مئة عام أو بعد مئة حول كامل والطعام والشراب يتغير ويفسد في أقل من ذلك وهذا من الآيات فاعتبر. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي لم يتسنه يقول لم يتغير فيحمض التين والعنب ولم يختمر العصير هما حلوان كما هما. وروي عن ابن نبي وقتادة وحميد الأعرج قالوا لم يتغير. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لم يتسنه لم ينتن. والوجه الثالث قال حدثنا حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الوهاب عن أبي عمرو بن علي لم يتسنه لم تأت عليه السنون. قوله تعالى وانظر إلى حمارك قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع عن النضر بن عربي عن عكرمة وانظر إلى حمارك قال لما قام نظر إلى مفاصله متفرقة فمضى كل مفصل إلى صاحبه فلما اتصلت المفاصل كسيت لحما. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسقط عن سدي وانظر إلى حمارك وقد هلكت وبليت عظامه وقد هلكت وبليت عظامه. قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني قوله تعالى وانظر إلى حمارك قال فنظر إلى حماره حين يحييه الله تعالى حين يحييه الله تعالى لا حين يحييه الله تعالى نعم مرفوع يعني. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا حمد عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس وانظر إلى حمارك وكأن حماره عنده كما هو. قوله تعالى ولنجعلك آية للناس قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع قال حدثنا الربيع بن عيينة عن أبي طالب القاص عن عكرمة في قوله تعالى ولنجعلك آية للناس قال كان بعثنا ابنا لمئة وأربعين شابا وكان ولده أبناء مئة سنة وهم شيوخ. قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي وقال إبراهيم بن عيينة مثله في صوت أبو عبد الله التيمي عن الأعمش عن رجل عن عبد الله مثله. يبقى قال إبراهيم بن عيينة حدثني أبو عبد الله التيمي. بقية الإسناد يعني. قال إبراهيم بن عيينة. نعم. 26-74 في تحريف. قال إبراهيم بن عيينة حدثني أبو عبد الله التيمي. مثله دي عشان في السطر اللي بعده يعني. طيب تمام. قال إبراهيم بن عيينة حدثني أبو عبد الله التيمي عن الأعمش عن رجل عن عبد الله ذكر مثله، وروي عن المنهال بن عمرو والأعمش قالا جاء شاب وولده شيوخ، وقال جاء شابا وولده شيوخ. والوجه الثاني قال حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا عبد المصري قال سألت الحسن عن قوله تعالى ولنجعلك آية للناس، قال فكان هذا عبدا نفعه الله بما أراه من العبرة في نفسه وجعله آية للناس. والوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن السدي يعني قوله تعالى ولنجعلك آية للناس، قال فرجع إلى أهله فوجد داره قد بيعت وبنيت وهلك من كان يعرفه، فقال اخرجوا من داري، قالوا ومن أنت؟ قال أنا عزير، قالوا أليس قد هلك عزير منذ كذا وكذا؟ قال فإني أنا هو، كان من حالي وكان، فلما عرفوا ذلك خرجوا له من الدار فدفعوها إليه. قوله آية قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن الربيع بن أنس قوله تعالى آية يقول عبرة. قوله وانظر إلى العظام كيف ننشزها قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب بن حارث قال أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها نشخصها عضوا عضوا أو نشخصها عضوا عضوا. والمجلس الثاني قال حدثنا حسن بن ربيعة قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الصمد بن معقل أنه سمع وهب بن منبه يعني في قوله تعالى كيف ننشزها قال فجعل ينظر إلى العظام كيف يلتئم بعضها إلى بعض. والوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن حماد ابن طلحة قال حدثنا أصوات عن سدي قوله تعالى وانظر العظام كيف ننشزها يقول نحركها ثم نكسوها، فبعث الله ريحا فجاءته بعظام الحمار من كل سهل وجبل ذهبت به الطير والسباع فاجتمعت وركب بعضها في بعض وهو ينظر وصار حمارا من عظام ليس له لحم ولا دم. والوجه الرابع قال حدثنا أبو عامر بن إسماعيل بن عمرو بن سعيد السكوني الحمصي قال حدثنا ابن عبد العلاء الزبيدي قال حدثنا أبو عبد الملك عبد الواحد بن ميسرة القرشي عن أبي حفص المبشر بن عبيد في قراءته كيف ننشزها قال نقيمها. فينا قراءة شيخ؟ نعم. يقول في قراءته يعني في قراءة أخرى ننشزها ننشرها يعني في ننشرها ننشزها اثنين يعني هو يقصد هنا مبشر بن عبيد هذا في قراءته كيف ننشرها أم كيف ننشزها؟ الأخر كان هو ذكر قراءة الأخر كان شيخ أحمد بعد الشيء 2-6-8-1 قال حدثنا على رحمه مبشر بن عبيد في قراءته كيف ننشزها كيف نقيمها النشز اللي هو الارتفاع تمام النشز يعني ناشز الارض ما تنشز يعني ترتفع عما كانت يعني لكن ننشرها ده الاحياء نفسه النشر نعم يعني انا اقصد ان مبشر بن عبيد يقول في قراءته فكأنه خصه بهذه القراءة يعني حرف يعني كأنها حرف التزم به وأقرأ به طلاب يعني لم يقرأ بننشرها أحسن الله عليكم. قوله تعالى ثم نكسوها لحما، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسوط عن السدي قال في قوله تعالى ثم نكسوها لحما، قال إن الله عز وجل كسر العظام لحما ودما فقام حمارا من لحم ودم ليس فيه روح، ثم أقبل ملك يمشي حتى أخذ بمنخر الحمار فنفخ فيه فنهق الحمار. قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع عن النضر بن عربي عن عكرمة يعني قوله تعالى ثم نكسوها لحمة، قال لما اتصلت المفاصل كسيت لحمة ثم كسي اللحم عصبا ثم مد الجلد عليها ثم نفخ في منخره فنهق. قوله تعالى فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا عبد الكبير بن عبد المجيد قال حدثنا عبد المنصور عن الحسن قال ذكر لنا والله أعلم أن أول شيء خلقه الله منه عيناه ثم جعل يخلق بعد بقية خلقه وينظر بعينه كيف يكسو العظام لحما ليعتبر ويعلم أن الله يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، فلما رأى ما أراه الله عز وجل من ذلك أجاب ربه خيرا في معرفته فقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال حدثنا أحمد المنصور الرمادي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، قال إنما قيل له ذلك. يعني هل معنى القراءة هنا اعلم أن الله على كل شيء قدير؟ لأن في القراءة اعلم فعل الأمر وقال أعلم بالخبر، يعني هنا المفترض أن المحقق يضع القراءة الأخرى، المفروض المحقق يناسب دائما كتب التفسير المفروض تواكب القراءة، يعني نفس الإشكالية واجهتنا في تفسير عبد الرزاق. نعم. قال حدثنا محمد بن عباس قال حدثنا محمد بن عمرو زنيد قال حدثنا سلامة ابن الفضل قال محمد بن إسحاق أن الله على كل شيء قدير، أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب بن الحارث قال أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مر برجل ميت قال زعم أنه حبشي على ساحل البحر، فرأى دواب البحر تخرج فتأكل منه وسباع الأرض تأتيه فتأكل منه والطير تقع عليه فتأكل منه، قال فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عند ذلك رب هذه دواب البحر تأكل من هذه وسباع الأرض والطير ثم تميت. هنا في تحريف يعني ما تميتها فتبلع، يعني إذا أكلت ثم تميتها إذا أكلت هتموت وتبلع. أصبح عندنا جسده في كائنات ميتة وجسد في الأرض وكذا. وفي ابن الجوزي ثم تميت هذه فتبلى، ماشي هذه تميتها أيضا الضمير يعود عليها. نعم. قال ثم تميت هذه ثم تحييها بعد البلاء فأرني كيف تحيي الموتى، وروي عن الضحاك نحو ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا عبد الكبير ابن عبد المجيد قال حدثنا عباد المنصور قال سألت الحسن عن قوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال سأل نبي الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، وذلك مما لقي من قومه من الأذى فدعا ربه عند ذلك مما لقي منهم من الأذى فقال رب أرني كيف تحيي الموتى. والوجه الثالث قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسلط عن سدي قال لما اتخذ الله إبراهيم خليلا سأل ملك الموت أن يأذن له فيبشر إبراهيم بذلك، يبقى سأل ملك الموت أن يأذن له فيبشر إبراهيم بذلك، فأذن له فأتى إبراهيم وليس في البيت فدخل داره، وكان إبراهيم من أغير الناس، إذا خرج أغلق الباب، فلما جاء وجد في بيته رجلا ثار إليه ليأخذه وقال له من أذن لك أن تدخل داري؟ قال ملك الموت أذن لي رب هذه الدار. قال إبراهيم صدقت، وعرف أنه ملك الموت. قال من أنت؟ قال أنا ملك الموت، جئتك وبشرك بأن الله قد اتخذك خليلا. فحمد الله وقال يا ملك الموت أرني كيف تقبض أنفاس الكفار. قال يا إبراهيم لا تطيق ذلك. قال بلى. قال فأعرض إبراهيم فإذا هو برجل أسود ينال رأسه من السماء، ينال رأسه السماء، يخرج من فيه لهب النار ليس من شعرة في جسده إلا في صورة رجل أسود، يخرج من فيه ومسامعه لهب النار. فغشي على إبراهيم ثم أفاق، وقد تحول ملك الموت في الصورة الأولى. فقال يا ملك الموت لو لم يلق الكافر عند موته من البلاء والحزن أو الحزن إلا صورتك لكفى، فأرني كيف تقبض أنفاس المؤمنين. قال فأعرض إبراهيم. هي فأعرض أم ماذا؟ فأعرض الأولى، فأعرض يعني بيعمر أن ينتهي عن السؤال، يعني الملك الموت كله أعرض يعني. تمام، أفضل لك يا ملك. قال فأعرض فأعرض انتسل للأمر يعني. نعم بارك الله فيك سيد. قال فأعرض إبراهيم ثم التفت فإذا هو برجل شاب أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا في ثياب بياض. قال يا ملك الموت لو لم يرى المؤمن عند موته من قرة العين والكرامة إلا صورتك هذه لكان يكفيه. فانطلق ملك الموت وقام إبراهيم يدعو ربه ويقول يا ربي أرني كيف تحيي الموتى حتى أعلم أني خليلك. والوجه الرابع، ذكر الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال سألت عطاء عن قوله تعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس فقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى. قوله تعالى قال أولم تؤمن؟ قال بلى. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جابه قال أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أولم تؤمن يا إبراهيم أني أحيي الموتى؟ قال بلى يا رب. والوجه الثاني، قال حدثنا أبو زرعة قال وحدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال حدثنا أبو زرعة، والواو هنا أيضا زائدة يعني إبراهيم بن موسى الشيخ أبو زرعة، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء قال أخبرنا ابن أبي زائدة قال أخبرني الثوري عن قيس بن مسلم عن سعيد بن جبير في قوله تعالى أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني أولم تؤمن أني خليلك. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا أسباط عن سدي قال أولم تؤمن بأني خليلك؟ يقول تصدق؟ قال بلى. قوله تعالى قال بلى. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني ابن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر أنه قال التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قول الله عز وجل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لكن أنا أقول قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى. فرضي من إبراهيم قوله بلى، فهذا لما يعرض في الصدور ويوسوس به الشيطان. قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب قال أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ولكن ليطمئن قلبي، يقول لأرى من آياتك وأعلم أنك قد أجبتني، لأرى من آياتك وأعلم أنك قد أجبتني. فقال الله تعالى: خذ أربعة من الطير فصنع ما صنع. قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يقول إنك تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألتك. ظني أنك، يعني هو لا يعني يقول يعني قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يقول إنك تجيبني، لا هو مفترض حسب السياق أنك تجيبني، يعني أريد أن يطمئن قلبي أنك تجيبني، والله أعلم. يعني الكلام دي يعني هنا فتح الهمزة وكسرة على حسب ابتداء يعني ابتداء وتكملة الكلام. لو كانت مبتدا تكون إنك، لو كانت وصف الكلام تكون أنك. نعم، هو هنا الكلام متصل وليس على الابتداء. هو هنا يعني بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال يقول وراح عامل علامة تنصيص معناها بدأ كلام جديد: إنك تجيبني إذا دعوتك وتعطيني إذا سألتك. أعلم المعنيين وصلين يعني. نعم نعم. الوجه الثاني قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن سعيد الزبيري ولكن ليطمئن قلبي قال ليوقن. والوجه الثالث قال حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي هيثم تعالى ولكن ليطمئن قلبي قال ليزداد إيمانا. والوجه الرابع قال حدثنا حماد بن حسن بن عنبس قال حدثنا أبو داود عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عن سيد بن زبير ليطمئن قلبي قال بالخلة. الوجه الخامس قال حدثنا محمد بن حماد الطهراني قال أخبرنا حفص بن عمر قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال لكي يعلموا أنك تحيي الموتى. والوجه السادس قال حدثنا أبو سعيد أشد قال حدثنا النضر بن إسماعيل عن جويد عن الضحاك ولكن ليطمئن قلبي قال لترى عيني. والوجه السابع قال حدثنا حسن بن أحمد قال حدثنا موسى بن محلم قال حدثنا عبد الكريم بن عبد المجيد عن عبادة بن مصنوع قال سألت الحسن عن قوله تعالى ولكن ليطمئن قلبي قال أي ليعرف قلبي ويستيقن. قوله تعالى قال فخذ أربعة من الطريق قال حدثنا أبو سعيد الأشد وهارون بن إسحاق قال حدثنا حفص بن غياث عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال فخذ أربعة من الطير قال حمامة وديك وطاووس وغراب. وروي عن عكرمة مثل ذلك. والوجه الثاني قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جابه قال أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فخذ أربعة من الطير قال والطير الذي أخذ وزن. نعم وزن وروال ورال وزن وروال ورال روال ورال ورال. نعم قال وزن ورال وفي ابن الجوزي ورأل بالهمزة يعني. قال وزن ورأل وديك وطاووس قال أخذ من كل جنس من الطير واحدة قال من جاب الرأل فرخ النعام. والوجه السادس قال حدثنا أبي قال حدثني حدثنا أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا نوابي قال حدثنا عبد اللهيعة عن عبد الله بن هبيرة السبائي أو السبائي أذكر الناس السبائي السبائي عن حنش عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى فخذ أربعة من الطير فصغرنا إليك قال الغرنوق والطاووس والديك والحمامة. قال أبو محمد والغرنوق الكركي أو الكركي الكركي. قوله تعالى فصرهن إليك قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما فصرهن إليك قال قطعهن قال حدثنا يوسف بن حبيب قال ابن حبيب قال حدثنا ابو عن قال حدثنا شعبة قال اخبرنا ابو حمزة ابو جمرة المفترض ابو جمرة ابو جمرة صح يا شيخ؟ هو حدث ما ده أبو ده أبو نعم نعم ابو جمرة الضبعي ده نعم. قال اخبرنا ابو جمرة سمعت ابن عباس يقول في قوله تعالى فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال هذا مثل قوله أربعة من الطير فقطعهن أربعة كل واحد منها ربع ثم ادعوهن يأتينك سعيا أو فقطعهن أربعة كل واحد منها ربع ثم ادعوهن يأتينك سعيا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زيدة قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة إسناده نحوه وزاد فيه فقطع أجنحتهن فقطع أجنحتهن وجعل القطع في أرباع الدنيا. وروي عن أبي مالك وسعيد بن جبير وأبي المنبه وأبي الأسود الدؤلي وعكرمة والحسن والسدي نحو ذلك. قال أخبرنا الرجل الثاني قال أخبرنا محمد سعد العوفي في مكاتب إليه قال حدثني قال حدثني عم الحسين قال حدثنا عمي الحسين عن أبيه عن جدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال صرهن أوثقهن فلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. والوجه الثاني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبي محمد بن عرعرة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزي فصرهن قال علم علمهن علمهن ولا علقهن علمهن حتى إذا كان دعاهن أتينه علمهن يعني من التعليم. قال علمهن حتى كان إذا دعاهن أتينه ثم شققهن فدعاهن فأتينه كما كنا يأتينه قبل أن يشققنا. قال حدثني أبي قال حدثنا رسول علي قال أخبر معتمر عن أبي عن عطاء بن السائب عن سيدنا جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فصرهن إليك قال هي بالنبطية صر به يعني شققهن. قال حدثنا أبو بكر بن أبي موسى قال حدثنا عبد الله بن الضحى قال حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير فصرهن إليك قال جناح ذه عند رأس ذه ورأس ذه عند جناح ذه. قال حدثنا مشاهد الشجر قال حدثنا محمد عطار بن عطارد الكندي عن المثنى عن المجاهد فصرهن إليك قال نتفهن ومزقهن. قال حدثنا حسن بن الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد القادر في قوله تعالى فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك قال فصرهن فمزقهن أمر أن يخلط الدماء بالدماء والريش بالريش ثم يجعل على كل جبل منهن جزءا. والوجه الرابع ذكر أو ذكر الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد عن الزواج قال سألت عطاء عن قوله تعالى فصرهن إليك قال اضممهن إليك قوله ثم جعل على كل جبل منهن جزءا. قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى ثم جعل على كل جبل منهن جزءا قال فأخذ نصفين مختلفين ثم أتى أربعة أجبل فجعل على كل جبل نصفين مختلفين فهو قوله تعالى ثم جعل على كل جبل منهن جزءا يعني هذا ثم تنحى ورؤوسها تحت قدمه. قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن حماد قال حدثنا زافر عن ابن زوج عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ثم جعل على كل جبل منهن جزءا قال وضعهن على سبعة أجبل وأخذ الرؤوس بيده. قوله تعالى ثم ادعوهن قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال أخبرنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس يعني قوله تعالى ثم ادعوهن قال فدعا بسم الله الأعظم. قال حدثنا مسيد الأشج قال حدثنا محمد بن عطارد الكندي عن المثنى عن مجاهد ثم ادعوهن فدعاهن باسم إله إبراهيم تعالين. قوله تعالى يأتينك سعيا، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا من جاب قال أخبرنا بشر عن أبي روقع عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني قوله تعالى يأتينك سعيا، قال فرجع كل نص إلى نص وكل ريش إلى طائره، ثم أقبل الطفير بغير رؤوس حتى انتهت إلى قدمه تريد رؤوسها لأعناقها، فلما رآها وما تفعل رفع قدمه فوضع كل طائر منها عنقه في رأسه فعادت كما كانت. فقال إبراهيم حين رأى ذلك أعلم أن الله عزيز حكيم. قال حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد قال حدثنا زافر عن ابن جريج عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني قوله تعالى يأتينك سعيا، فجعل خليل الرحمن ينظر إلى القطرة تلقى القطرة والريشة تلقى الريشة حتى صرنا أحياء ليس لهن رؤوس فجئنا إلى رؤوسهن فدخلنا فيها. قوله تعالى واعلم أن الله قال واعلم أن الله عزيز حكيم، قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا بن جمع قال أخبرنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى واعلم أن الله عزيز حكيم يقول مقتدر على ما يشاء. قوله تعالى حكيم وبيع ابن عباس رضي الله عنهما، قوله تعالى حكيم محكم لما أراد أو محكم لما أراد، وفعل هذا وأرانيه من آياته. جزاكم الله خيرا. قوله تعالى نقف هنا عشان بداية آيات الإنفاق كلها نقرأ على بعضها. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إياكم علما نافعا تقبله منا ومنك وارسل له جل كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.